قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. شرع المصنف الآن رحمه الله تعالى بذكر مسائل وأحكام الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح وبالكسر، يقال جنازة وجنازة. الجنازة المقصود بها الميت، والجنازة قيل النعش الذي عليه الميت، وبعضهم يعكس وبعضهم لا يرى فرقا. قال: ترك الدواء أفضل. ترك الدواء أفضل، هذه مسألة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة هل التداوي أفضل أم تركه أفضل. يعني ذكروا مسألة التداوي، هل فعله أو التداوي طلب الدواء أفضل أم تركه أفضل. مسألة خلافية معروفة عند الفقهاء، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن ترك التداوي أفضل، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب كثير من الفقهاء. والقول الثاني بأن التداوي أفضل. والقول الثالث وهو القول الوسط أن هذا راجع لحال المريض، فإن كان توكله على الله عظيما ويصبر على ذلك فإن ترك التداوي أفضل، وأما إذا كان لا يصبر على ذلك وربما تضجر من المرض فإن التداوي في حقه أفضل. هذه ثلاث أقوال مبثوثة في كتب الفقه، لا أريد أن أستطرد فيها. والذي يظهر لي لا سيما في هذا الزمان أن التداوي أفضل، وذلك لضعف التوكل، لضعف توكل الناس، ولذلك التداوي أفضل. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وتعاطى الأدوية عليه الصلاة والسلام، وصح عنه أنه قال: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل، علمه من علم وجهله من جهله. فالمقصود بأن التداوي فيما يظهر أفضل أفضل. قال: وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره. سنة من السنة للمسلم أن يستعد للموت في كل لحظة. لماذا؟ لأن الله تعالى أخفاه عن الناس، لأن الله تعالى أخفاه عن الناس. قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله تعالى أخفى أجل الإنسان عنه، فما يدري أيموت شابا أم شيخا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يكثر من ذكره. وكان إذا صلى قال: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. وهذا فيه دعوة للإنسان أن يكون على أحسن حال، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الموت فإنه سيستقيم حاله وتصلح أحواله، ويكون قريبا إلى الطاعات بعيدا عن المعاصي والمنكرات. وهذا لا يعني بأن الإنسان إذا ذكر الموت أنه يترك عمل الدنيا، لا، فإن الله تعالى أمر بإعمار الدنيا والسعي للآخر. قال جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان يسعى للآخرة وكذلك يعمر الدنيا، وليس هناك أفضل من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يترك الدنيا كلها ولم يأمر أصحابه بترك الدنيا، بل كان سادة الزهاد والورعين من الأغنياء والتجار مثل أبي بكر رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة، كان تاجرا. عثمان رضي الله عنه كان من التجار الذين يعني مشهورة تجارتهم، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، جمع من الصحابة. ولكن الإنسان يستعين بالدنيا على الآخر، يستعين بالدنيا على الآخر. لأني أقول هذا الكلام حتى لا يفهم غلط، فمن الناس من يختطف الكلام ثم يذهب به على أنه هذا هو السليم. لا، الشريعة شريعة توازن واعتدال وتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك عمر مر على مجموعة من الشبان في المسجد جالسين، فقال لهم: ما الذي أجل؟ قال: ندعو الله. فضربهم بالدرة على رؤوسهم وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بالخروج إلى السوق. فالمقصود بأن الإنسان يكون همه الآخرة، لكن ينبغي أن تكون الدنيا أيضا يسعى لإقامة الواجبات فيها. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع، يعني من السنة أن يعاد المسلم بشرط أن لا يكون مبتدعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وعيادة المريض، يعني زيارة المريض، ولزيارة المريض آداب معروفة ومعلومة. قال: غير مبتدع، غير مبتدع لا يكون مرتكبا بدعة. وهذه مسألة حقيقة يعني النقاش حولها طويل، لكن عموما إذا كان المبتدع يرجى صلاحه ويرجى يعني عودته إلى السنة فلا بأس بزيارته، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم من لا يؤمن بالإسلام، من لا يعتقد بدين الإسلام. فإذا كان المبتدع يعني قريب إلى الخير ويرجى صلاحه ويرجى أن يعود إلى يعني إلى السنة فلا بأس بزيارته. قال: وتذكيره التوبة والوصية، إذا زرت مريضا ذكره التوبة إلى الله جل وعلا والإقلاع عن الذنوب، وأن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وكذلك الوصية، وكذلك الوصية. إذا كان هذا المرض مرضا مخوفا أو مرض موت فإنك تذكره بكتابة الوصية إذا كان هناك ما يجب التوصية به أو الوصية به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر يقول: ما من مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وعنده شيء يوصي به. والوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مسنونة. الوصية الواجبة هي المتعلقة بالحقوق التي عليه، مثل الديون، مثل الودائع التي عنده، هذه يجب أن يكتبها إذا كان في مرض مخوف. وأما الوصية المستحبة فهي الوصية بالثلث من ماله مثلا، الثلث من ماله، أو يوصي أهله مثلا بتقوى الله وبالاستقامة على دينه، هذا هو المقصود. لأن بعض الناس ما يفرق، يعتقد أن كل وصية هي واجبة. لا، الوصية الواجبة إذا كان عليك حقوق وواجبات ولا تستطيع سدادها فتكتبها، وأما الوصية المستحبة فهي في الأشياء التي تريد أن تهبها أو أن تمنحها لأحد من الناس، أو أن توصي بمسألة ليست بواجبة. فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، فإذا نزل به يعني الموت، إذا نزل بالمريض الموت من السنة أن يبل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه. لماذا؟ لأن للموت كرب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ولذلك الإنسان في حالة الاحتضار يعاني ويقاسي مقاساة شديدة، فتيبس، ييبس لسانه، ولأجل هذا يسن أن يبلى لسانه وشفتيه وأن يرطب بالماء حتى يسهل عليه النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني يسن أن يلقن الميت أو المحتضر لا إله إلا الله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقن مرة واحدة ولا بأس بتكرارها إلى ثلاث، إلا إذا أتى بكلام فإنه يعاد عليه برفق. لماذا برفق؟ لأن فترة الموت أو الاحتضار فترة صعبة، فقد يضجر المحتضر فيقول كلاما هجرا قد يسخط الله جل وعلا هذا الكلام، ولذلك يقال له برفق. حتى إن بعض الفقهاء يقول: لو يعني يذكر أمامه ولا يخاطب، يعني بمعنى أن يرفع الإنسان صوته ولا يعنيه، يقول لا إله إلا الله حتى يسمع، أما إذا قيل له قل فقد يضجر إذا أمرته بهذا، ولذلك يترفق مع المحتضر. نعم، لا يكفي قول لا إله إلا الله، من قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة. يعني من السنة أن يقرأ عند المحتضر الفاتحة وأيضا ياسين، قالوا لأنهما يسهلان طلوع الروح، هذا هو المذهب. وقد روى في ذلك حديثا لا يصح من جهة الإسناد، اقرأوا على موتاكم ياسين، ضعفه كثير من أهل العلم، بل بعضهم ذكره في الموضوعات، اقرأوا على موتاكم ياسين. وقيل موتاكم هنا المحتضر الذي يحتضر. عندنا مسألة القراءة على قسمين، قراءة القرآن على المحتضر وقراءة القرآن على القبر، على القبر أو حال الزيارة. بالنسبة لقراءة القرآن على المحتضر هناك نصوص عامة تدل على جوازها، يجوز أن يقرأ القرآن ساعة الاحتضار، وذلك لأنه خير الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم باعتبار ما سيؤولون إليه لأنهم في سياق الموت، فلا بأس بقراءة القرآن لأنه من أفضل الذكر. وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة سورة البقرة حال احتضاره، فدل هذا على جواز قراءة القرآن أو ذكر الله تعالى عند الاحتضار، وبشرط أن لا يقيد بسورة معينة، لا يقال مثلا سورة الفاتحة أو سورة ياسين، لا يقال هذا لأنه لم يثبت فيه دليل يطمئن إليه، وإنما الحديث في هذا ضعيف أو موضوع. وأما القراءة على القبر أو حال إدخال الميت القبر أو بعد خروج الروح فإن هذا ليس فيه دليل يمكن أن يستدل به على جواز هذا الأمر، وإنما الأدلة كلها على الدعاء للميت بعد خروج روحه. قال وتوجيهه إلى القبلة، يعني من السنة أن يوجه الميت أو المحتضر إلى القبلة، هذه السنة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأموات. وحكى بعض العلماء الإجماع على سنية التوجه للقبلة بالنسبة للمحتضر أو بالنسبة للمحتضر، وقد خرق الإجماع سعيد بن المسيب حينما أنكر ذلك وقال ما زلنا على القبلة، ما زلنا على القبلة. والذي يظهر بأن عمل الناس كان على ذلك، فالناس يعني في عهد السلف كانوا يوجهون المحتضر إلى القبلة، فإنكار سعيد دل على أنه خالف الناس في هذا، فهذا من السنة. وعندنا أدلة بأن هذه القبلة قبلة المسلمين أحياء وأموات، هذا من السنة أن يوجه إلى القبلة ما استطاع. أما إذا ترتب على توجيهه للقبلة مفاسد أو مشاق فإنه يبقى على حاله. قال وإذا مات، الآن شرع بذكر الأحكام بعد خروج الروح، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله، يعني من السنة إذا مات بمعنى خرجت روحه تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وجده قد شق بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح يتبعها البصر. وبقاء العينين مفتوحتين فيه يعني تشويه لصورة الميت، تشويه لصورة الميت، فالناس لم يألفوا هذا المنظر ولذلك قد يستقبح، فتغمض عينيه من السنة. وشد لحييه، واللحيين هما الفكين، الفكان معروفان، والعلة في ذلك حتى لا يبقى يعني حتى لا يبقى الفم مفتوحا فيدخله الهواء مثلا أو الحشرات، فيشد بمعنى يغلق فمه، لأن الإنسان إذا مات بقي كل عضو على حاله ساعة الوفاة، فيشد لحييه يعني بمعنى يغلق فمه. وتلين مفاصله، مفاصل تلين حتى يسهل غسله وتكفينه ودفنه أيضا، لأنه لو بقيت مفاصله على غير حالها الطبيعي فإن هذا يشق حال الغسل وحال التكفين وحال أيضا الدفن. قال وخلع ثيابه، يعني الميت تخلع ثيابه حال الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات احتار الناس في خلع ثيابه هل يخلعونها أم لا، فكان المتقرر والمعلوم عندهم والمتعامل به أنهم يخلعون ثياب الميت ويسترون عورته. قال وستره بثوب، يعني يسترون عورته، والعورة ما بين السرة والركبة، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وضع حديدة أو نحوها، يعني كل شيء ثقيل يوضع على بطن الميت حتى يخرج الذي في بطنه من النجاسات أو الطاهرات، يخرج من بطنه، إذا وضع شيء مثقل يخرج، تخرج هذه ولا ينتفخ بطنه، لأن لو بقي قد ينتفخ البطن فيضر بالناس، وربما تشوهت الجثة، ولذلك يوضع هذا الشيء حتى لا تنتفخ البطن ويخرج كل ما في بطن الميت. قال وجعله على سرير، وجعله على سرير غسله، يعني على السرير الذي يغسل عليه، وذكروا بأن السنة أن يكون رأسه أعلى من قدميه، يعني يكون السرير مائلا فالرأس أعلى من القدمين، متوجها منحدرا نحو رجليه، هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ليسهل الخارج من السبيلين، حتى يخرج الخارج من السبيلين وينحدر انحدارا سليما فلا ينحدر إلى جهة الرأس لو كان الرأس نازلا. إذن وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، من السنة أن يسرع في تجهيزه، يعني في غسله وتكفينه والصلاة عليه، وكذلك فيما يتعلق في الواجبات والحقوق التي عليه. قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، هذه الواجبات. إذا مات الميت ما الذي يفعل به أولا؟ قيل أول شيء تنفذ وصيته، ثم يقضى دينه، ثم يجهز للدفن، وبعض العلماء يقدم الدين على الوصية، قدم الدين على الوصية، فيذكرون طبعا الحقوق الواجبة، رد الديون، إنفاذ الوصايا، قضاء الكفارات مثلا ونحوها، ثم يجهز بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم بأنه يجهز أولا ثم يشرع في تنفيذ وصيته أو مثلا قضاء ديونه. قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين. وإذا أخذ يعني الغاسل، طبعا اشترطوا في الغاسل شروطا أن يكون مسلما أمينا، ذكروا شروط كثيرة مبحوثة ومذكورة في المطولات. إذا أخذ في غسله ستر عورته، يجب عليه أن يستر عورة الميت وعورة الرجل من ما بين السرة والركبة، وسن ستر كله عن العيون، هذه من السنة أن يستر بدن الميت عن العيون، لأن الستر نوعان، ستر عن العيون بمعنى أنه يكون في غرفة أو في مكان أو في مغسل، الآن المغاسل بحيث لا يكون في شارع مثلا أو في مجمع ناس، وإنما يستر عن العيون. والستر الثاني ستر عورته، وذلك بتغطية ما بين السرة والركبة. وكره حضور غير معين، يكره أن يحضر غسل الميت غير معين، يعني الذي يعاون الغاسل بصب الماء مثلا أو بالإتيان بالصابون أو بالمطهرات أو المنظفات، وأما غيره فيمنع، لأن هذا كرهه العلماء، فلا داعي للفرجة يتفرج الناس على الميت، لا، ما يحضر إلا من يغسل، يغسل الميت أو من يعين الغاسل على غسله. قال ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ. من السنة قبل الغسل أن يرفع الغاسل الميت إلى قريب من رأسه، يعني يرفعه إلى قريب من رأسه ثم يعصر بطنه، حتى يخرج كل ما قد يخرج بعد ذلك فيلوث الكفن أو يعني يؤذي وينجس مثلا محل الصلاة، إلا أن تكون حاملا. فإذا كانت الميتة امرأة وكان في بطنها جنين فإن لا ترفع بهذا القدر خشية أن يخرج الجنين الذي في بطنها. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. الآن بدأ بذكر طريقة الغسل، وهو كما يفعل الحي حينما يستنجي وحينما يتوضأ وبعد ذلك يغتسل. ثم يلف على يده يعني الغاسل خرقة فينجيه بها، يعني يغسل فرجيه. وحرم مس عورة من له سبع، يعني لا يجوز له أن يباشر عورة هذا الميت إذا كان فوق سبع سنين، أما إذا كان دون ذلك فيجوز كما بينا في أبواب نواقض الوضوء. ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، يعني يبدأ في المضمضة، يدخل إصبعيه، قيل الإبهام والسبابة، الإبهام والسبابة يدخلهما وفيهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، لأن دخول الماء إلى بدن الميت يضر به. ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. ثم يوضئه، يوضئ الميت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم عطية لما ماتت ابنته زينب قال واغسلنا مواضع الوضوء منها، أو كما ورد. فالسنة أن يوضأ الميت قبل الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. قال ويغسل رأسه ولحيته، يغسل رأس الذكر ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله، يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر حينما يصنع يكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها الرأس واللحية. لماذا؟ لأن لا تعلق بالشعر، ما تبقى بالشعر، تذهب مع الماء، بخلاف الثفل وهو آخر السدر فإن فيه أجراما قد تبقى في الرأس وفي اللحية ولا تخرج، وهذا الثفل يغسل به بقية البدن لأنه لا يلصق بالبدن وإنما يذهب مع الماء. قال ثم يوضعه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه كما يفعل في الوضوء وفي الغسل. سن تثليث يعني ثلاث مرات، وتيامن البداء باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. وإمرار يده كل مرة على بطنه، يمر يده على بطنه حتى يخرج ما يخشى من خروجه بعد ذلك. فإن لم ينقى أو ينقى زاد حتى ينقى، فإن لم يعني يخرج شيء أو فإن لم ينقى بمعنى أنه لم ينقطع هذا الخارج زاد حتى ينقى، فكلما خرج شيء زاد من الماء حتى يذهب هذا الأذى. وكره اقتصار على مرة، يعني يكره الاقتصار على غسلة واحدة وماء حار، لأنه يؤذي الميت، الماء الحار يؤذي الميت. وخلال، يعني يكره تخليل أسنانه، الخلال معروفة هي أعوان يخلل بها الأسنان، هذا مكروه. وأشنان بلا حاجة، الأشنان معروف وهو نوع من أنواع المطهرات، فقالوا يكره إذا لم يكن ثم حاجة لأنه يعلق. وتسريح شعره خشية أن يسقط من شعره شيء، هذا كله من المكروهات. ويجوز استعمال الآن المطيبات المطهرات الحديثة كالصابون والشامبو وغيرها، هذا مما هو جائز بشرط أن لا يكون فيه شيء من يعني المحرمات أو الممنوعات كالكحول وغيرها. وسن كافور وسدر في الأخير. الكافور هو نوع من أنواع الطيب، وكذلك السدر وهو ورق معروف، يسن أن يكون في الغسلة الأخيرة، يسن أن يكون في الغسلة الأخيرة. وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف، هذه كلها من سنن الغسل. سن كافور وسدر في الأخيرة حتى تبقى رائحة الميت طيب. وقد ذكر أن ابن عمر أوصى بأن يطيب فدهن جسمه بعدما مات، وكذلك هذا مروي عن بعض الصحابة أنهم طيبوا ودهنت أبدانهم بعد موتهم. وخضاب شعر، قال من السنة أن يخضب شعر الميت، وهذا ليس عليه دليل، فيه مشقة وقد يكون فيه تأخير أيضا للميت، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإسراع بالجنازة وتجهيزها. قال وقص شارب إذا طال، طبعا قال ويقص شاربه إذا طال، وتقليم أظفار إن طال. فإذا كان شارب الميت طويلا وأظافره طويلة من السنة أن يقص، والمذهب إذا قص فإنهما يوضعان في كفنه، يوضعان في كفنه. وليس على هذا الدليل، ليس على هذا الدليل، ليس هناك دليل على سنية قص الأظفار ولا قص الشارب. أما التنشيف فهو من السنة، ينشف بعد الغسل. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. ذكرنا الأخ أبو عبد الله على فقرة ارجعوا إلى فصل في الجنائز، وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين. قال ثم نوى وسمى وهما كفي كفي كفي غسل حي. ثم نوى وسمى، يعني الغاسل يجب عليه أن ينوي. لماذا؟ لأنها عبادة، لأنها عبادة، فهي كالحي، فالغسل كغسل الحي، غسل الميت كغسل الحي. ولما كان الميت لا نية له لكونه يعني غير يعني ذهبت روحه وليس مكلفا، فإن الغاسل هو الذي ينوي عنه. ثم نوى وسمى، يقول بسم الله مثل ما يفعل الحي حينما يغتسل. قال وهما كفي غسل حي. طيب نكمل. قال وينش وتنشيف، تنشيف يعني تنشيف بدنه بالماء، لأن بقاءه مبلولا يفسد الكفن، يفسد الكفن، وقد يلوث المكان أو يلوث الذين يحملونه، ولذلك من السنة أن ينشف. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. إذا مات المحرم فإنه يجنب حال غسله وتكفينه ما يجنب في حياته. مثل ماذا؟ مثل الطيب، فالمحرم لا يطيب، المحرم لا يتطيب، فإذا مات أيضا يجنب الطيب. كذلك لبس المخيط وتغطية الرأس، فهذه كلها مما يجنب فيها من مات محرما. وذلك لقصة الرجل الذي وقصته الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه، وفي لفظ ولا تغطوا رأسه، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال كفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء، قال كفنوه في ثوبيه الإزار والرداء. فيفعل بالميت المحرم مثل ما يفعل فيه في حياته، يجنب محظورات الإحرام. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. إذا سقط الجنين بعد أربعة أشهر فإنه يعامل معاملة الحي من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، أما إذا كان دون ذلك فإنه لا تجري عليه أحكام الأحكام باقي الموت، وإنما يلف بخرقة ثم يدفن، يحفر له فيدفن. لماذا؟ لأن السقط بعد أربعة أشهر قد نفخت فيه الروح فله أحكام الأحياء، له أحكام الأحياء. قال: وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل ميت يمم، كأن يكون الميت محروقا مثلا، أو يكون مجدورا لو غسل تفسخ بدنه، أو يكون مقطعا مثلا كمن يقع عليه حادث، أو مثلا يعني يحصل له هدم في بناء فيتقطع، فلا يستطيعون غسله، لا يستطيعون غسله، لأن الغسل ترتب عليه مفاسد، فإنه ييمم، ييمم يعني بالتراب، يمسح يديه ووجهه بالتراب. قال: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها. من السنة أن يكفن الرجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاث ثياب سحولية نسبة إلى مدينة باليمن بيضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث ثياب سحولية بيضاء أو بيض. قال: بعد تبخيرها، يعني من السنة أن يبخر الكفن، ويجعل الحنوط فيما بينها، يجعل الحنوط فيما بينها، يعني ما كل ما هو من أنواع الطيب فإنه يجعل فيما بينها، في بين هذه الأكفان، يعني بين هذه الثياب 3. قال: ومنه بقطن بين أليه، يعني من هذا الحنوط يوضع قطن فيه من هذا الحنوط بين أليه، يعني بين إلية الميت، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، الباقي يعني من هذا الطيب على منافذ وجهه كعينيه مثلا ومنخريه وأذنيه ومواضع سجوده، مواضع سجوده لأن أشرف مواضع الإنسان. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يعني يبدأ يرد الثياب بهذه الطريقة، يرد الثياب بهذه الطريقة، وما زاد من الثياب يجعله من جهة الرأس، هذه هي السنة. وسن لامرأة 5 أثواب، سن لامرأة 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. سن لامرأة 5 أثواب، لما ثبت من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكفنوها في هذه الأثواب: إزار وهو الذي يكون ما بين السرة والركبة، وخمار هو الذي يغطي الرأس، وقميص هو الذي يغطي الصدر فما دونه، ولفافتان يغطيان سائر البدن. قال: وصغيرة قميص ولفافتان، يعني إذا كانت الميتة صغيرة فيكفيها قميص واحد ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع البدن. الواجب في تكفين الميت ثوب واحد بشرط أن يستر سائر البدن، وما زاد فهو سنة. حتى لا نثقل عليكم نكتفي بهذا القدر. استمع إلى الأسئلة. يقول السائل: لماذا يختلف الصحابة في عدد تكبيرات صلاة العيد مع أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه؟ الحمد لله، الاختلاف ليس منهم، وإنما لكونهم نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كبر مرة 4، وكبر 5، وكبر 6، وهكذا، فهذا التكبير منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام يستقر أمره على نوع معين فيعمل به الصحابة، وبعضهم قد يخفى عليه ذلك لسفره أو لغيابه مثلا أو لاجتهاد منه، كما حصل لعبد الله بن مسعود في مواقف كثيرة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا ظهر جزء من ظهري أثناء الصلاة تصح صلاتي أم تبطل؟ هل إذا ظهر جزء من ظهري أثناء الصلاة؟ الحمد لله، بالنسبة لي يعني خروج شيء من الظهر أثناء الصلاة لا يبطل صلاة الرجل، لا يبطل صلاة الرجل، لكن الواجب على الإنسان أن يأخذ زينته عند الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يحتاط لصلاته، لكن لو ظهر شيء من ظهره فالصلاة صحيحة. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، دخلت المسجد وفي فمي بقايا الطعام، وقد شرعت في الصلاة، وأثناء الركوع أحسست ببقايا الطعام في فمي، فما صحة صلاتي؟ الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، والواجب عليك في مثل هذه الحالة أن تلفظ هذا الطعام فتضعه في منديل مثلا، أو تأخذه بيدك فتضعه في جيبك، ولو قدر وأن بلعه الإنسان فالصلاة الصحيحة مع الكراهة، حتى لو بلعه فالصلاة الصحيحة مع الكراهة، لأن هذا لا يعد أكلا ولا شربا بالمعنى المعروف. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل البناطيل الضيقة تصح فيها الصلاة؟ الصحيح بأن الصلاة فيها صحيحة مع الكراهة، وبعض العلماء يبطل الصلاة بالبنطال الضيق الذي يحجم العورة. على العموم الصلاة فيها مكروهة كراهة شديدة، ويجتنب الإنسان لبس هذا البنطال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وإنما يلبس الواسع. هذا خلاصة كلامهم، خلاصة كلامهما. نعم. شيخنا هذا السائل يقول: لو وافق يوم العيد يوم جمعة، فهل تسقط صلاة الجمعة وتصلى ظهرا؟ نعم، بالنسبة ليوم العيد إذا وافق يوم الجمعة وصلاه الإنسان فإن الجمعة تكون في حقه سنة، فإذا أحب أن يصلي فحسن، وإذا لم يرد الصلاة يكتفي بصلاة العيد، وفي هذا أحاديث وآثار. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى قول السلف رضوان الله عليهم: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم؟ هذه العبارة واضحة، وذلك أن المقصود بالأدب قيل بأن الأدب مقدم على العلم، لأن الإنسان إذا تعلم ولا يملك أدبا قد يكون ضره أقرب من نفعه، وقد يفسد، وقد يستعمل هذا العلم في غير مساره الصحيح، فإذا كان الإنسان كاذبا أو يحمل غشا فقد يستعمل هذه النصوص ويلوي أعناقها إلى أشياء في نفسه هو، ليحقق وطر نفسه أو هوى نفسه، ولأجل هذا ينبغي للناس أن يتأدبوا قبل العلم. والتأدب طبعا يكون على يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينظر في حاله وسيرته. وقد كان جمع من الناس يحضرون مجلس الإمام أحمد فيأخذون من أدبه أولا، وطالب العلم كلما كان إلى الصدق وإلى حفظ المروءة أقرب كان إلى التوفيق أيضا أقرب. وأما إذا ابتعد عن الأدب فإنه يعني ينقطع، وهذا مجرب. ولذلك أنا أنصح بقراءة جملة من الكتب التي صنفها العلماء في هذا الباب، مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ومثل تذكرة السامع والمتكلم لسعد الدين بن جماعة، وأيضا لجمع حقيقة من المصنفات في هذا الباب، مثلا يعني الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للبغدادي، وغيرها من الكتب مهمة جدا لطالب العلم أن ينظر فيها. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، فهل هذا معناه أن جمع التأخير لا يبطل براتبة بينهما؟ نعم، على المذهب نعم لا يبطل، لأن الصلاة تكون في وقتها، بخلاف جمع الثانية إلى الأولى، فإذا فصل بينهما براتبة فإنه يبطل على المذهب لكون الصلاة المجموعة إليها لكون الصلاة الثانية قدمت على وقتها. والصواب طبعا أنه لو حصل أن تسنن أو تنفل بينهما سواء جمع تقديم أو جمع تأخير الصواب بأن لا تبطل، لا يبطل الجمع. نعم. جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخنا. يقول السائل: هل هناك دليل على تخصيص تكبيرات العيد دبر الصلوات المكتوبات، لا سيما أن بعض أهل العلم نفى ذلك؟ الأدلة كثيرة، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كعلي وابن مسعود وأبي هريرة وهريرة، وهذا كله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال به أئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمة الله عليه وإمام من أئمة السنة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل ينكر على من يشفع على من يستفتح الخطبة في العيد بتسع تكبيرات كونه لم يثبت فيه شيء؟ لا ينكر على من يستفتح العيد بهذه التكبيرات لوجود نصوص عامة. وبالمناسبة لا ينبغي حقيقة لطالب العلم أن يسارع إلى الإنكار أو يسارع إلى تبديع الآخرين لمجرد أنه لم يطلع على خلاف ذلك، فينبغي أن يكون صدره واسعا وفقه واسعا أيضا. والإمام أحمد رحمة الله عليه له عبارة وهي قاعدة يقول: لا تحمل الناس على مذهبك. الآن إذا تأملنا في المذاهب الأربعة وجدنا جميع المذاهب الأربعة يقولون بافتتاح الخطبة بالتكبير، فإذا أردت أن تبدع الآن بدعت يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هذا الفعل. وهذا قول الخلاف فيه واسع، يعني ليس الخلاف فيه حق وباطل، لا، الخلاف فيه واسع، ولا ينكر على من فعل ذلك. وكثير من أئمة الإسلام الآن يفعلون هذا، أئمة الحرمين الآن يفتتحون خطبتي العيد بالتكبير، فهل أنت تبدع مثلا هؤلاء؟ لا، ما ينبغي. ينبغي للإنسان أن يكون ثقيلا في كلامه، واسعا في اطلاعه، متمرسا أيضا على معرفة أقوال أهل العلم، ومطلعا على الخلاف، لأن من عرف الخلاف لانت عريكته ووسع صدره لمسائل الخلاف. فلا ينكر على هذا ولا يبدع، والعمل على هذا الآن في أغلب الدول الإسلامية العمل على التكبير. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: كيف قال جمع من العلماء بترك الدداوي وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام ليس صحيحا، لأن المقصود هنا التوكل على الله جل وعلا، يعني عند المريض من التوكل على الله جل وعلا ما يستغني به عن التداوي، عن تعاطي الأدوية المادية هذه، فعنده توكل ويقين بالله جل وعلا على أنه هو الشافي، وأن هذه الأدوية إذا أراد الله جل وعلا أن تنفع نفعت، وإذا أراد الله أن لا تنفع فإنه يسلب عنها خاصية الانتفاع، فلا يستدل بهذه الآية في هذا المقام. وأنا ذكرت أيضا بأن الأفضل التداوي، وعلى هذا أهل التحقيق حتى في المذهب، أهل التحقيق في المذهب يقولون بأفضلية التداوي. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. السلام. هل ترث الزوجة المطلقة إن كانت في عدتها؟ هل ترث الزوجة المطلقة وهي في العدة؟ المطلقة إذا كانت طلاقا رجعيا فإنها زوجة ترث وتورث، فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثته، وإذا ماتت هي وهي في العدة ورثها، ما دام أن الطلاق رجعي. يقول تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا يجوز للزوج أن يخرج امرأته المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها، فإذا لم يراجعها وانقضت العدة ذهبت، ليس لها نفقة ولا سكنة، وأما إذا راجع أثناء العدة فهي زوجة له. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا كان هو جائز أن نزور الكفار والمبتدعة في مرضهم، فكيف نقول أن السلف لم يكونوا يجالسوهم ولا يزورونهم؟ هذه المسائل استثنائية، بمعنى أنها للمصلحة، فإذا قدر العالم أو المسلم المصلحة في الزيارة فعلها كما فعل السلف. السلف كانوا يزورون أيضا، وذلك لاعتقادهم بأن الزيارة فيها مصلحة راجح ودفع مفسدة أيضا راجح، أحيانا قد لا يكون بالضرورة جلب مصلحة بقدر ما فيه دفع مفسدة كبرى، وذلك بارتكاب مفسدة صغرى، وليس عندنا نص شرعي يمنع ذلك، إنما عندنا نصوص عامة، وأهل العلم يقولون بأن هذا راجع للمصالح والمفاسد. نعم. والمقصود بكلام السلف الموادة والمحبة، الجلوس جلوس محبة وموادة وألفة، هذا المقصود. أما إذ زيارة لغرض أن يهتدي أو أن يدعو إلى الله، يدعو إلى السنة، فهذا حسن. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، هل هناك دعاء مشروع عند تغميض عيني الميت؟ لا أحفظ دعاء عند تغميض عيني الميت، لا أحفظ في هذا الدعاء، وإنما يغمض من دون ذكر معين ولا دعاء. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، في الصلاة هل نترك الصف الأول فارغا ونقف في الصف الثاني عند النساء؟ عند النساء، هو النساء إذا كنا في المسجد مع الرجال، يعني خلف الرجال، فالصف الأخير بالنسبة لهن أفضل من الصف الأول. أما إذا كنا منعزلات مثل المسجد هذا الآن، النساء يصلين في مصلى خاص، فالأفضل لهن أن يتقدمن الصفوف الأول، وأن يتممن الصف الأول فالأول. هذا هو المشروع في حق النساء، لا كما يفعل الآن أغلب النساء هدانا الله وإياهن، يعني يصلين أوزاعا، امرأتين هنا امرأتان هنا مثلا، هذا غلط. المشروع أن يحسن إتمام الصفوف، يصلين الصف الأول، فإذا أتمنه يعني بدأنا بالصف الثاني وهكذا. شيخنا حفظك الله ورعاك، يقول السائل: كيف يكون تليين مفاصل الميت؟ تليين مفاصل الميت بإعادتها إلى وضعها الطبيعي، فإذا كانت الرجل مرفوعة أو الركبة مثلا منحنية، يعيد الرجل كحالها الطبيعي، وكذلك اليد من جهة المرفق. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول: عندي مال محرم وأريد التخلص منه، فهل يجوز لي أن أعطيه بعض أقارب الفقراء على شكل هدية، أو أن أشتري به هدايا وأعطيهم إياها؟ الأصل أن من لديه أموال محرمة أن يتخلص منها مباشرة، هذا هو الواجب عليه، أن يتخلص منها مباشرة بغير نية الصدقة، بغير نية الصدقة، ولا يجوز له أن يجر نفعا إلى نفسه بها بحيث يصنعها هدية أو كذا، لا ما يجوز، إنما يخرجها بتخلص لا بنية الصدق، ولا يجر إلى نفسه نفعا، لأن إذا صنعت منها هدية سترد لك في مقابل هدية، أو يحملون لك معروفا، وهذا مما لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله، كيف نوفق بين أكثر الكمال في الركوع والسجود وهو 10 تسبيحات، وما ورد من طول ركوع وسجود في صلاتي الكسوف والخسوف؟ بالنسبة لصفة صلاة الكسوف والخسوف، صفة خاصة من السنة أن يطيل فيهما التسبيح على خلاف الصلوات العادية، وبالنسبة لمن يصلي وحده له أن يطيل ما شاء ولو زاد على 10 تسبيحات. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، كيف نغسل الأشلاء؟ بالنسبة للأجزاء الإنسان، إذا وجد جزء من الإنسان مثلا فإنه لا يغسل، وإنما يغسل البدن كله، فإذا وجد عضو من الإنسان فإنه يدفن هكذا، يدس في التراب ولا يغسل. وأما إذا كان الإنسان مقطعا يعني الميت ولا يمكن تغسيله، فإنه ييمم كما ذكرنا. ورد بأنه سلم صلى على عضو، لكن الذي يظهر بأنه لا يصلى عليه، وإنما يدس في التراب، والصلاة على البدن كامل، إذا وجدت جثة مثلا يصلى عليه، أما عضو فلا. أحسن الله إليكم شيخ. بعض الفقهاء يرى بأنه يصلى على الأعضاء المتصلة، أما الأعضاء التي لها صفة، التي هي لها حكم المنفصل كالشعر والظفر وغيرها، فقالوا بأن هذه لا يصلى، وبعضهم يرى بأن الصلاة تكون على العضو المتصل الذي يظهر بأنه لا يصلى عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يسمى السقط قبل دفنه؟ هل يسمى السقط قبل دفنه؟ بالنسبة للسقط لا أعرف نصا في مشروعية تسميته، وإنما يذكر ذلك بعض الفقهاء يعني استحسانا واستحبابا، ولكن لا أحفظ في هذا الدليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ماذا يقول المأموم حين جلوس الخطيب من الخطبة الأولى من دعاء أو ذكر؟ لا يشرع للمأموم أن يقول شيئا، وإنما الواجب عليه الصمت، وبعض العلماء يرى بأنه له أن يتكلم مثلا لحاجة. أما بمثل الحال التي عليها الآن مثلا الإمام يجلس بين الخطبتين، فإنه لا يشرع للمأموم أن يقول شيئا، لكن الفقهاء قالوا بأنه يجلس قراءة قدر سورة الإخلاص، ففهم بعض الناس بأنه تقرأ سورة الإخلاص، وهذا غلط، هذا غلط. نكتفي، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.